والذات أن نشيد وأهوى أمسل وأسأل جمال Thank you. I'm gonna make you mine. الأشواق والحرمان وقد متاعبي وجراحي معانيك Thank you. Thank you. الذكريات إلى متى العمر ولا وفات شغلت لي همومي وودعت لي الراحة شغلتني همومي وودعتني الرحمة تاعب حيران هاعم والهان تاعب حيران ما بين ماض وعاس يعتريني الندم ويواسيني العلم وهل للعزم أمل عم الضمير قد مات والعمر ولا إلى متى فالعمر قد ولى وفى Oh, my God. Thank you. العزم عمل يا رب أم الضمير قدوى عسى عسى ذلك الجمع الكريم يسرني ببشرى وهل للبائس يبشر Thank you. فكلي صراعا I'm gonna make you mine. ولكن له دائما يهوي إلى الأجداد. Thank you. كل أمالي فخلصني ربي خلصني فالروح تبغي أن تعيش لذاتها الكل راح الكل راح وفي أي وقت لا كل ما مضى مني وحسيني زفرات كل ما مضى مني يا ربي يحسيني زفرات يا عشق الحياة وكل ما مضى مني يا ربي يحاكيني يحاكيني جبارة زفرات ظاهرها ابتسامات لناظر ولكنها حسرات ما بعدها حسرات زفرات ظاهر ابتسامات لنظر كم تبسمت عندما كنت ابكي وتمنيت ان يكون عذابي ظاهر ابتسامة لناظر ولكنها حسرات ما بعدها حسرات وحسرته على حي بجسمه ولكنه بضميره قد مات وحسرته على حي بجسمه ولكنه حي بدنيا ولكنه بأخراه قد مات ووحرته على عمر مضى خطايا على عمر مضى يا رب كله خطايا هل تشفع فيه الندم بأي شيء علقك يا رب بأي معنى علقك يا رب بأي شيء ألقاك يا رب وعن العام كل عشرات فحساب وعقاب ووعد ووعيد ويوم تذهل فيه المرضعات يا رب برحمتك يا رب بجودك وكرمك يا رب بأي شيء بأي معنى يا رب بأي صورة ألقاك يا رب وأنا الآن أصبحت الآن كل عسرى فحساب وعقاب ووعد ووعيد صراط أملاكم شنيعتي.